وعند مرور الحال على الكامل يطوف بالقدور سبعة أشواط، يرمي الثلاثة قوة ويمشي فيما بعد، ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجر، ويقبل المحجر معه، ويستلم الكرة للعميل، ويكفي الطائر طواف معه وسعي معه، ويكون حال الطواف متوضئا سافرا لا بأس، والحال يسرع ما يفعل الحاجة غير أن لا تطوف به، وإن يدل حال الطواف بالأسود، وبعد طوافه يصلي ركعتين في المقام القائم، ثم يعود إلى الركن ليستريح. والصلاة والسلام على عبد ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وعمل مثله. قال المؤلف رحمه الله: قد أمكن هذه وعمله أثناء الصلاة. هذا اللي هو الآن هو الأعمال الحاجة والمعتمد أو القادم إلى مكة بحجة وعمرة أو بأي مكة قبل أن تفتح حج قارب أو تمتع أو مخرج أو شيء الذي صور. قال: وعند حضور الحاج مكة بأي طبعا هذا نسخ الأجزاء تماماً يطوف للقدوم سبعة أشهر. سمي هذا الطواف طواف القدوم لأنه أول طواف وأول عمل يعمله القادس. الطواف طبعا بالكعبة وهو سبعة أشواط بعد سبع دورات كاملة حول الكعبة، تبدأ من الحجر الأسود حجر الاثنين وتنتهي بالحجر، وتكون الكعبة على اليسار. فهو دورته عكس دورة عقارب الساعة. يطوف للقدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول. الرمل هو خطو أسرع من المشي، فيه مشى ورمل وسعى وركض، فهذا رمل دون السعي اللي هو نوع من الجري وفوق المشي. وقيل انه يسمى رمل لان الانسان وهو سائر يقوم يعني يقذف الرمل من خلفه في الرجل شويه تضرب في الارض. يرمل في الثلاثه الاول، والسبب في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتمر لاول مره بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في السنة الثالثة، النبي ذهب إلى عمرة في السنة الثالثة ولكنه منع من دخول مكة فيما يعرف بغزوة الحديبية. هنا كانت الحديبية، جاء الكفار وقال: والله لا يدخلوا علينا مكة، فكان عمرة عليه. وتم الأمر إلى أن صار الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكان من شروط الصبح ان يرجع النبي بدون عمره ثم يعتمر عمره القضاء عمره لهذه يقضي هذه العمره من السنه الاتيه نفس المعاد في ذي القعده كذلك المرسله التي وراءها، وانه مكت لهم مكه ثلاثه ايام فقط، يعني ثلاثه يدخلون مكه ثلاثه ايام وبعد ثلاثه ايام يخرجون. هذا اول عمره في السنه السابعه من هجره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي فتح مكه بعد ذلك في السنه السابعه. فهذا الطواف الطواف الاول هذا يترمل فيه النبي، وكان سبب الرمل ان قريش لما خلوا مكه وجلسوا على الشباب من قرب المسلمين واشاعوا اشاعه قبل نجيه النبي، قال: اتاكم قوم اكلتكم حمى يثرب، لاننا خرجوا من ارض مكه التي هي صحيحه وصحيه الى المدينه، وبعد التهاجر في الاول وكانت المدينه فيها حمى دائما من ارضها، يعني من ياتيها يصاب كثيرا بالحمى، فقال: هذه حمى يدري اتركهم وضعهم. فالنبي اراد ان يريهم يعني قوه المسلمين، فامرهم بان يرملوا حول الكعبة في الطواف هذا الرمل اللي هو يعني هذا النوع من الجهد أو السعي الشديد مو مشي. ثم أن يكشفوا عن الجانب الأيمن فيعملوا الاتباع حتى يكشف جانب الكتف، ومع هذه الـ يعني المشي السريع هذه الرمل التي تظهر قوة الإنسان، فكان هذا رد على الإشاعة التي أشاعها المشركون وردوا بها يعني تهوين شأن المسلمين، وأنهم لما تركوا مكة وهاجروا أصابهم ما أصابهم. فلما وجدوا على هذا النحو كان هذا يعني دعوة، هو بقي هذا الرجل قيل ابن عباس بعد ذلك وقيل للصحابة، يعني قد أزاح الله المشرك ما في الآن مشرك على الجبل، يعني انتظروا لماذا نرمل بعد أن يعني انتهى الشرك وأهله. فقال لا أكتب شيئا يعني فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا رسلت عن هذا، فأصبح هذا سنة وبقي سنة دائما، وأصبح هذا في تواصل كل من أتى مكة في أول طواف سواء كان طواف عمرة أو طواف حج فعليه أن يرمل في ثلاثة الأشواط الأول، يرمل في الثلاثة الأول ويمشي في ماذا ما بقي من الأشواط، يعني يتكوي المشي ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه. يقبل الحجر الأسود تقبيل بسلمة أو يستلمه، الاستلام هو استلامه بيده إما باليد، فإذا استلمه هو طالب يده يقبل يده، أو بمحجن، المحجن فيفعل ما سلم كان معه حين يكون بعيد وهو على الناقة عصا، العصا المحجن عصا كلها رأس، ف يوصله الى الحجر ثم يقبل المحجن. فاذا استهجى يعني هذه الصوره طبعا اذا كان بعيد ولم يستطع يصل اليه لا بتقبيل ولا بالسلام فيشير اليه اشاره، ولكن اذا اشار لا يقبل يعني هناك يقبل يده او العصا التي في يده عندما يستهجى اذا وصل الى الحجر واستلمته عند ذلك يقبل يده. قال ويقبل المحجن ونحوه، ونحوه مما يعني يمسكه في يده ويستطيع ان يصل به الى الحج. قال ويستلم الركن اليمني، اما الركن اليمني فالاسلام، والاسلام هو مسحوق في اليمن، ثم الركن اليماني لان هذه الاركان جهه اليمن، ركن الحجر والركن الثاني اللي هو الركن اليماني، والركنين الباقيين ركن جهة الشام وركن جهة العراق، ركن العراقي وركن الشام. ويغسل قارن طواف واحد وسعي واحد. القارن وهو الذي نوى وجمع بين الحج والعمرة والعمرة في إحرام واحد لا يكون إحرام بعد العمرة، فهذا القارن فيه طواف واحد وسعي واحد. طواف واحد فلا يحتاج، طبعا يحتاج يعني الطواف واحد والسعي واحد، سعي واحد فقط هذه، ولكن قول طواف واحد ليس هذا الطواف، وإنما يعني طواف الزيارة الذي هو بعدها، لأن هذا الطواف إنما واجب على الجميع. لكن إذا القارن جاء قبل عرفة فطاف هذا الطواف فإنه يلزمه كذلك الطواف اللي هو بعد الذي هو بعد نزول العرفة، هذا لازم للجميع، للجميع عن فات الحج. لكن إن لم يفعل هذا يعني إن لم يفعله المفرد فإنه يكفيه الطواف الذي بعد بعد نزول العرفة. أما سعي واحد انسعى الآن فهذا في هذا السعي الواحد، كان هذا السعي فسيأتي أنه يعني بعد الطواف سعي، ولهذا يكفيه عن السعي الذي يكون يلزم من تمتع بالحج، الذي تمتع بالحج يلزمه طواف إفاضة وسعي كذلك، هذا على الصحيح إن شاء الله سيأتي.

اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، فقال مقام ابراهيم هو هذا المكان الذي قام فيه ابراهيم بيت الله تبارك وتعالى، واتخذوا منه مصلى يعني صلوا فيه، فمن صلى في اي مكان في البيت فقد صلى في مقام ابراهيم. لكن الصحيح ان النبي لم يصلي هاتين الركعتين الا خلف المقام، وفي هذه بهذه بمقابل وجه الكعبه اللي هو يعني يكون باب الكعبه يعني امامه. فهذا هو الصحيح شعره. ثم يعود الى الركن فيصلي، يعود بعد ان يصلي الركعتين الى الركن مره ثانيه اللي هو الحجر فيستلمه على نحو هذا الاستلام، اما بالتقبيل بالفم واما بالمسح باليد وتخبير اليد واما بشيء من هذا وتخبيره، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. اما تقبيل الحجر واستلامه فلا شك ان هذا كله من مستحبات الطواف وليس فردا فيه، وليس فردا فيه. وكذلك اما الركعتين فانهما جزء من الطواف، وهما جزء من كل طواف. لكن هل هنا بمثابة الركن؟ والله صحيح الله أعلم أنهم بمثابة الواجب، لو أنه تركه يصبح طواف ناقص. فهذا ركعتين، فهي جزء من كل طواف، سواء كان هذا الاستحباب أو للإيجاب، يعني طواف فرض وركن أو طواف مستحب وقوف استحبابا، فإنه كذلك أربع ركعتين. كل طواف سبع أشواط أربع ركعتين، كل طواف سبع أشواط أربع ركعتين، مهما كان عدد يعني الطوافات التي يطوفها. فلو طاف في اليوم مثلا 20 مرة 30 مرة فإنه يصلي ركعتين عند كل طواف. هذا ما يجب عمله في الطواف، وقد عرفنا بأن هذا الطواف طواف القدوم، يسمى طواف القدوم. طبعا هو بالنسبة للعمرة يصير ركن لها، وبالنسبة للحاج القارن أو المتمتع، طبعا المتمتع يكون هذه عمرته فيكون هذا ركن له، أما القارن فيكون بمثابة يعني سنة له، لأنه ليس جزءا من اعمال رمضان، هو من اعمال العمره. اما بالنسبه للمفرد فانه يعتبر له بمثابه السنه، فان المفرد بالحج يجب عليه طواف واحد بعد النزول من عرفه فقط اللي هو طواف الشفاعه، وأما طواف القدوم بالنسبة إليه فهو مستحب. فإذا طواف القدوم مستحب للمفرد في الحج وركن في كل نصف بعد ذلك، لأن المثابة يكون بمثابة ركن من أركان العمرة، من أركان عمرة. فالقارن له عمرة والمتمتع له عمرة، والمعتمر فقط في الحج. هذا الطواف اللي هو طواف القدوم هو طواف عمرة، فهو بالنسبة له يكون فرض مفروض. أخذ كم سؤال حتى نأتي للساعة إن شاء الله. سنة هذا ما يبطل يعني طوافه، ولكن هذا يعني اتفق اهل العلم على انه سنه من السنن، ولا يلزمه شيء، لان يعني يلزمه اعاده طواف واشياء، انما هذا الصحيح انه سنه وقد خالق هذا السنه. نعم في شيء؟ نعم لا خلاص ما في إشارات. إذا ما استطاعوا كما في الإنسان الزحام استلام في هذا الاستلام كذلك هو سنة، صحيح أنه سنة كذلك مثل بقية مثل استلامه في كل يعني يسن مثلا أن يستلمه في كل شوط من أشواط الطوارئ، لكن إذا لم يتمكن من هذا فإنه يشير إشارة. أما بالنسبة للإسلام الأخير ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار، إنما النبي استلمه. ويرضي الله تعالى عنه أنه إذا أنا تمكن أن يستلم استلم، وهذه يكون من أداء السنة، وإن لم يتمكن ما أعلم أن أحدا قال أنه يعني يشير. كل تواصل، لا التواصل الثانية هو تواصل يعني الإصابة ما في لا اتباع ولا رب، وكذلك تواصل يعني تواصل استحضار النفل على أرض التنفل ما في رب، إنما يمشي يمشي. من الحجر الأسود الرمل بس فقط الى يعني انه يبدا من الحجر الاسود وينتهي عند عند عند عند عند بطن اليمن، بين البطنين ما في ما يرمى، كان النبي لا يرمى بين البطنين. يجوز السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة لا شك أنه واجب، وهو ركن في العمرة وركن كذلك في الحج، لا بد أن يسعى. لقول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فقول الله: فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ليس معنى ذلك يعني إنه إذا لم يتطوف بهما فلا جناح عليه، كما قد يعني يفهم من اللفظ، لا. وقال عروة: يقول لا جناح علي إن لم أطوف يعني بالساوي المرة فقط، وليس هذا المؤدي. لو أراد هذا لقال: فلا جناح عليه، يعني فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، فهذا. وإنما قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وذلك أن يعني الأنصار وبعض العرب المسلمين كذلك كانوا يعني استنكفوا من أن يسعوا بين الصفا والمروة، لأن قريش نصبت صنما على الصفا لشخص من الصفا، وحطوا على المروة صنم آخر اسمنا إله، وكانوا إذا طافوا يتمسحون بالصنمين، فتحرج بعض المسلمين من هذا. أنزل الله تبارك وتعالى قوله بأن هذا من شعائر الله، يعني من المناسك والشعائر التي جعلها الله تبارك وتعالى وفرضها للحاج والمعتمر. قال: فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، فالتطوف بهما لا جناح عليه، لما كان يعهد من أمر الجاهلية، وأنه من شعائر الله، هو من شعائر الله، ولا شك أن هذه هذا المشعر فرض واجب للمعتمر وللحاج. وهذا السعي يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، والسعي مشي السريع داعيا بالمأثور يدعو بالمأثور والمأثور على النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما أتى السفر فقال نبدأ بما بدأ الله به وقرأ قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وكان يقول بعد ذلك عن الصفا مستقبل القبلة يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده صرف وعده ونصر عبده وأعز عنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله فلا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يقول هذا ثلاثا يقول هذا ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا المأثور ان النبي دعا به او ذكره صلى الله عليه وسلم يعني وهو على الصفا وكان يفعل نفس هذا على المروه مستقبل الكعبه. ثم كان يدعو بعد ذلك يعني بما شيخت يدعو دعاء طويلا على الصفا وعلى المروة بعد أن يقول هذا الدعاء يدعو. ثم إذا وصل المروة في الشوط السابع خلاص ينصرف ولا يدعو صلوات الله وسلامه. فهذه صفة الصفا والمروة. ولم يذكر هنا المؤلف رحمه الله الرمل بين في بطن الوادي أن النبي لما هبط من المروة جاء إلى بطن الوادي كان هذا وادي جبل الجبل والوادي هو يعني مجرى المياه الذي يكون بين الجبلين. فبطن الوادي الرسول لما أتاه يعني رمل سريعا وهو أنه هرول بين هذه حتى بدأ يصعد إلى المروة وفعل هذا في الأشواط السبعة كلها صلوات الله وسلامه. فعل النبي هذا في الأشواط السبعة على كل حال السعي بين الصفا والمروة جاء في حديث يعني البخاري لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن هاجر عليه السلام عندما جاءت وأسكنها ووضعها إبراهيم هي وابنها إسماعيل عند البيت كان في لوحة هناك تركهما في هذا المكان وترك لهما شراب من تمر وقربة من ماء وأتركهم وخرج حتى إنها خرجت خلفه وتقول له يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه إنس ولا شيء. فلم يرد عليها فذلك في أمر الله تبارك وتعالى. ثم قال له الله أمرك بهذا قال سواء نعم ترك. فلما تركهم ذهب إلى خلف يعني أسلم هناك ودعا بدعائه يا رب إني أسلمت من ذريتي بواد غير ذي زرع من بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم الناس كما لعلهم يشكرون. ثم إنها يعني لما خني الطعام الذي بيد عندها اللي هو قرب هذه التمر والماء بدأت تبحث عن شيء فخرجت إلى أول شرف عندها شيء مكان عالي كان الصفا فخرجت إليه ثلاثة يمين وشمال لعلها تجد شيء. ثم لم تجد احدا هبطت حتى اتت عند بطن الوادي رملت ثم صعدت الى المروه ايضا تنظر هل تجد شيء. ثم لما لم تجد شيء رجعت مره ثانيه ولما جاءت الى بطن الوادي كانت ترمل ثم صعدت الى الصفا فعل ذلك سبعا قال النبي فعل ذلك سبعا ثم انتهت بالمروه فسمعت منه صوت صوت خفيف فقالت يا عبد كان عندك غياب. ثم رجعت ترى ماذا كان من شأن يعني ابنها اسماعيل فوجدت جثيل في سورة رجف المال ضرب الارض بقدمه فتفجر الماء هذا ماء زمزم فصارت يعني تحوطه يعني بالتراب فتقول لها زمي زمزم فسمي زمزم بهذا. وقال جبريل ان هذا يعني مكان انها هنا بيت لله يبني هذا الغلام وان الله تبارك وتعالى يعني لا يضيع اهله قال لها لا تخاف الضياع

نعم.